ثم قال المؤلف رحمه الله فصل. صفة الحج والعمرة: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد، ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النهر، ثم يدفع بعد الغروب إلى المزدلفة بسكينة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله صفة الحج والعمرة وما يتعلق بهما من الأحكام. قال: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. قول لمحل، المحل هنا يشمل من تحلل من نسكه وهو المعتمر، ويشمل أيضا من لم يحرم أصلا، وإن كان الأول أظهر في دخوله في كلام المؤلف، لأن الذي لم يحرم أصلا لا يقال إنه تحلل. فهمتم أو لا؟ يسن لمحل بمكة، لمحل يعني من كان حلالا، فدخل في ذلك المعتمر الذي حل من عمرته، ودخل في ذلك من لم يحرم أصلا. يقول لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. وقالوا بمكة، أما من لم يكن بمكة فإنه يحرم بالحج إلى إيش؟ إذا مر بالميقات، يحرم بالحج إذا مر بالميقات في زمنه. وقال الإحرام بالحج يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الثامن من ذي الحجة. فهمتم؟ طيب، سمي بذلك بأن الناس كانوا يتروون الماء، يعني يتزودون الماء. واعلم أن كل يوم من أيام الحج له اسم خاص، كل يوم له اسم خاص. فأيام الحج كم؟ 5 ولا 6؟ 8 والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر لمن تأخر، يعني 5 أو 6. كل يوم منها له اسم، فليزيدون أيضا يوم السابع، يوم السابع لأنهم يتهيئون، فيسمون اليوم السابع من ذي الحجة يسمى يوم الزينة. يوم الزينة ليس يوم الزينة موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، لا، يوم الزينة أو يسمى يوم الزينة لأنهم كانوا يزينون مراكبهم، يعني يهيئونها للحج. فالحج يحتاج إلى عناء ومشقة، فكانوا يهيئون المراكب والمراحل للحج، مثل الآن الإنسان إذا أراد السفر يهيئ مركوبه، يذهب يغير الزيت ويعاير كفرات. طيب، إذن يسمى يوم الزينة لماذا؟ لأنهم كانوا يزينون مراكبهم، يعني يهيئونها. الثامن يسمى يوم التروية لأنهم كانوا يتزودون ويتروون الماء. التاسع يسمى يوم عرفة، تاسع يوم عرفة للتعريف فيه. العاشر يوم العيد يسمى يوم النحر، ويسمى يوم الحج الأكبر. قال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فيسمى يوم النحر لأنه تنحر فيه الضحايا والهدايا للحجاج والأهل الأمصار، يعني تسميته بيوم النحر هذا عام لمن كان حاجا ولغيره. يسمى يوم الحج الأكبر لأن أكثر أنساك الحج تفعل فيه، ففيه 5 أنساك: رمي ونحر وحلق طواف وسعي. إذن أكثر أنساك الحج تفعل فيه، يعني يشرع فعلها يوم النحر. طيب، اليوم الحادي عشر يسمى يوم القرب، يسمى يوم القرب، ويسمى أيضا يوم الرؤوس، يسمى يوم القرب لأن الناس قارون في منى، يعني مستقرون فيها ما في أحد يتعجل. ويسمى يوم الرؤوس لأنهم ينتفعون برؤوس الضحايا والهدايا. وفي حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطب فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ وأوسط يعني بالنسبة ليوم العيد ويوم الثاني عشر. اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. هذه أيام إيش؟ الحج. طيب، يقول يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، ومن أين يحرم؟ يقول يحرم من مكة من موضعه، والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا، الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحلوا من إحرامهم حيث كانوا متمتعين أو قلبوا نسكهم، لأن الرسول أمر أصحابه ممن لم يسك الهدي أن يقلب نسكه، أحرموا من الأبطح، أحرموا من الأبطح. وعليه فالسنة لمن كان بمكة أن يحرم أو قربها أيضا أن يحرم بالحج من مكانه ودليل ذلك أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال حتى أهل مكة من مكة. وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من عمرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أحرموا من مكانهم من الأبطح. وهل يستحب مكان معين من مكة أن يحرم منه؟ الجواب ليس هناك مكان مستحب. وقال بعض العلماء أنه يحرم من تحت الميزاب عند الكعبة، من تحت الميزاب، هذا لا دليل عليه. قال رحمه الله والمبيت بمنى، يسن المبيت بمنى، قوله والمبيت بمنى عطف على قوله الإحرام، يعني أن يحرم يوم التروية وأن يبيت في منى. وعلم من قوله يسن أن الإحرام بالحج يوم التروية سنة، يعني لا يجب أن يحرم يوم التروية بل هو سنة، فلو أخر إحرامه إلى يوم عرفة فلا بأس. كذلك أيضا المبيت بمنى، بمنى ليلة التاسع أيضا هذا سنة ولا يجب. والدليل على أنه سنة حديث عروة بن المضرس حينما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة وقال يا رسول الله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شهد صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، فجعل حجه تاما وجعله قاضيا لتفثه مع أنه لم يبت بمنى ليلة التاسع. لكن السنة أن يكون إحرامه في ضحى اليوم الثامن، وأن يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول رحمه الله وقالوا بمنى، منى مشعر معروف وهو مشعر حرام، لأن المشاعر منها ما هو حرام ومنها ما هو حلال، فمنى ومزدلفة مشعران، منى مشعر حرام ومزدلفة مشعر حرام، وعرفة مشعر حلال لأن عرفة من الحل. وبين كل مشعرين من المشاعر الثلاثة بين كل مشعرين وادي، فبين منى ومزدلفة وادي محسّر، وبين مزدلفة وعرفة وادي عرنة وادي. ومنى سميت بذلك، منى سميت بذلك قالوا لكثرة ما يمنى فيها، يعني يراق من الدماء، كثرة ما يراق فيها من الدماء الهدايا والضحايا سميت منى. قال فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة. وقول إلى عرفة يعني أنه يجعل منتهى قصده هو عرفة، وعرفة مشعر معروف وهو مشعر حلال. وسميت بذلك قيل لأن آدم وحواء لما نزل فيها تعارف فيها هناك، وقيل سميت عرفة بارتفاعها فهي من الارتفاع، وقيل سميت بذلك لأن الناس يعترفون بذنوبهم في هذا الموضع، سميت بذلك لأن الناس يعترفون بذنوبهم في هذا الموضع. يقول وكلها موقف إلا بطن عرنة، بطن عرنة هذا ليس من عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة، وقفتها هنا وعرفة كلها منقف. وقال وارفعوا عن بطن عرنة، البطن عرنة وجه عرنة والجسور الكبيرة. الآن قبل أن تدخل عرفة طرق السيارات بعضها تدخل في عن طريق كباري جسور، هذا الوادي هو وادي إيش؟ هو وادي عرنة، هو اللي خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقول وكلها موقف إلا بطن عرنة. والسنة أن ينزل في نمرة، يعني إذا دفع من منى إلى عرفة فالسنة أن ينزل بنمرة إلى الزوال، يقيم فيها إلى الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيها وضربت له فيها قبة، ضربت له فيها قبة، فدل ذلك على استحباب أن ينزل الحاج إن تيسر في نمرة. لكن العلماء رحمهم الله مختلفون في ذلك، يعني هل نزول النبي عليه الصلاة والسلام في نمرة هل هو على سبيل التنسك والتعبد أو أنه نزل للراحة والحاجة؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في نمرة أو قام في نمرة للراحة والحاجة وليس النزول فيها سنة. قالوا بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة فيها، أذن بذلك، ولما قيل له أنضرب لك قبة في منى قال لا، منى مناخ من سبق، لأن منى مشعر. فدل هذا على أن نزوله في نمرة ليس سنة، وإنما فعله للحاجة الاستراحة. وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور عند أكثر العلماء على أن النزول في نمرة سنة، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل فيه، والأصل في جميع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي فعلها في الحج التعشي به والاقتداء به، لقوله خذوا عني مناسككم، وهذا القول أصح، أن نزوله عليه الصلاة والسلام في نمرة أنه نزول تعبد ونسك، فيشرع لمن دفع من منى أو لمن سار من منى إلى عرفة إن تيسر له أن ينزل في نمرة وأن يقيم فيها إلى الزوال. طيب يقول إلا بطن عرنة وجمع فيها، جمع فيها الضمير يعود على عرفة، يجمع فيها قال بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر. وقوله وجمع فيها، جمع فيها المراد بذلك غير المكي، المراد غير المكي، يعني جمع من يجوز له الجمع وهو مسافر، أما أهل مكة فإنهم لا يجمعون. وسيأتي البحث. قال بين الظهر والعصر تقديما، فيجمع جمع تقديم، فيؤذن ويصلي الظهر ثم يصلي العصر، يعني بأذان وإقامتين، بأذان وإقامتين يؤذن لكلا الصلاتين فيقيم الأولى ويقيم للثانية. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة جمع بين الظهر والعصر، وكان جمعه جمع تقديم، فالأفضل أن يكون الجمع جمع تقديم. هنا مسائل: أولا، هذا الجمع هل هو عام لجميع الحجاج أو خاص بغير المكي؟ فيه خلاف، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الجمع يختص بأهل الآفاق، أما أهل مكة ومن كان قريبا من مكة بحيث لا يكون ذهابه إلى عرفة مسافة قصر فلا يشرع له الجمع، لا يشرع له الجمع ولا القصر من باب أولى. أو هذا قالوا لأن هذا ليس مبيحا. ويستدلون من يقول بهذا أن الحجاج يجمعون إلا أهل مكة، يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. إذن يقول الذي يجمع أو الذي يباح له الجمع هو غير المكي، لأن هذا المكان لا يبلغ مسافة القصر، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع والقصر عام لجميع الحجاج، فكل من كان بعرفة فإنه يجوز له الجمع وكذلك القصر، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع وجمع من معه، جمع بمن معه من الحجاج أو الحجيج، وكان ممن معه من أهل مكة. وأما قولهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام تحت الكعبة في المسجد الحرام، إنما صلى وقصر قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. وبناء على هذا فكل من كان في عرفة فإنه يسن له ماذا؟ الجمع والقصر. طيب المسألة الثانية، ما هي الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام يجمع جمع تقديم؟ ما هي الحكمة؟ لماذا يجمع جمع تقديم؟ ولم لم يصلي كل صلاة في وقتها؟ قال بعضهم الحكمة من ذلك، لأجل أن يتسع الوقت للدعاء، لاتساع الوقت للدعاء، لأنه يعني إذا جمع صار الوقت أوسع للدعاء، وهذا قد يكون فيه شيء من النظر لأن الصلاة دعاء، أليس كذلك؟ نعم. وقال بعض العلماء الحكمة من ذلك أن الناس حينما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقت الظهر وخطب بهم كانوا مجتمعين، عنده، فإذا تفرقوا في عرفة صعب جمعهم أو شق جمعهم مرة ثانية، ولذلك رأى عليه الصلاة والسلام أن من المصلحة أن يجمع، لأن الناس إذا تفرقوا فإنه يصعب جمعهم مرة ثانية، وهذا أقرب للصواب. الحكمة من الجمع أن الناس قد اجتمعوا على إمام واحد، فربما لو فرق الصلاة وصلى كل صلاة في وقتها ربما يكون في ذلك مشقة. يقول رحمه الله وأكثر الدعاء يعني يكثر من الدعاء، وكلمة الدعاء تشمل الاستغفار والذكر وغير ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيستحب أن يكثر من الدعاء في هذا اليوم، وهذا شامل للاستغفار والإكثار من قول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذلك لأن الدعاء نوعان، دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال. فالدعاء بلسان المقال أن يسأل الله عز وجل مباشرة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. ودعاء بلسان الحال أن يعمل أعمالا صالحة يحصل بها الثواب والأجر. إذن المشروع والمستحب في يوم عرفة أن يكثر من الدعاء، ولا سيما في آخر اليوم أو في آخر يوم عرفة، يعني العشي قبل الغروب. قد وردت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أفضلية الدعاء فيها، وأن الدعاء فيها يرجى أن يجاب، ومنها أن الله عز وجل يباهي ملائكته بأهل الموقف في يوم عرفة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال رحمه الله ووقت الوقوف يعني بعرفة من فجر عرفة إلى فجر النحر. إذن وقت الوقوف يوم كامل 24 ساعة من فجر يوم عرفة، يعني من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. طيب ما الدليل على الابتداء والانتهاء؟ قال المؤلف حدد وقت الوقوف في عرفة، قال من طلوع أو من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. ما الدليل على أنه من فجر يوم عرفة؟ قالوا لأن اليوم شرعا يكون بطلوع الفجر، اليوم شرعا بطلوع الفجر، ولذلك الصوم الشرعي الذي يثاب عليه الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن دليل أن ابتداء الوقوف يكون يوم عرفة أن اليوم شرعا من طلوع الفجر، والدليل على أنه من طلوع الفجر قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما لغة، اليوم لغة من طلوع الشمس، هنا فرق بين اللغة وبين الشرع، اليوم لغة من طلوع الشمس وشرعا من طلوع الفجر. طيب الدليل على انتهاء وقت الوقوف فجر يوم النحر، قالوا حديث عروة بن المدرس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. وهذا دليل على أنه إذا حصل في عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك وقت الوقوف. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. فعليه لو وقف قبل الفجر فجر يوم عرفة في ليلة التاسع أو وقف بعد طلوع فجر يوم مزدلفة فإنه لا يجزي فاته الحد. طيب، وذهب جمهور العلماء أو القول الثاني وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمه الله إلى أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال، أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال، وقد قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وعلى هذا من وقف قبل الزوال، وقف قبل الزوال فإن وقوفه لا يصح، وإذا لم يصح وقوفه لم يصح حجه، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وهذا القول يعني القول الثاني هو الصحيح، أن وقت الوقوف بعرفة هو من بعد الزوال، وحكاه بعض العلماء إجماعا على أن يعني أجمعوا على أن وقت الوقوف بعرفة يكون بعد ماذا؟ بعد زوال الشمس. لكن الإجماع لا يصح، كيف يصح الإجماع ومذهب من المذاهب الأربعة يرى خلاف؟ وبهذا تعرف يعني أن حكاية الإجماع في بعض المسائل قد يكون فيها نظر، كيف يحكي الإجماع في المسألة مع أن المخالف ليس واحدا أو اثنين أو ثلاثة، مذهب قائم من المذاهب الأربعة المعتبرة في الإسلام، ومع ذلك نقول إجماع، يعني ربع العلماء إذا أردنا أو ربع الاعتبار بالنسبة للعلماء لا يرى هذا. أقول هذا القول يعني القول بأن وقت الوقوف بعرفة يكون من الزوال هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعرفة بعد الزوال، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. يقول رحمه الله وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. طيب، هل يشترط في الوقوف بعرفة أن يعلم أنها عرفة؟ وهل يشترط في الوقوف بعرفة أن يقف أو لو مر مرورا؟ الجواب أن ذلك ليس شرطا، لا يشترط علمه بعرفة، فلو قدر أنه مر بعرفة وهو يجهل أنها عرفة لكن تبين بمن بعد أنها عرفة فإن حجه صحيح، يعني يصدق عليه أنه وقف بعرفة. حتى طيب، هل يشترط أن يكون يقظا، يعني يقظان على وقوفه؟ لا يشترط. طيب، هل يشترط أن يكون صاحيا، يعني بمعنى هل يصح وقوف المغمى عليه أو لا، هل يصح وقوف المغمى عليه أو لا؟ هذا فيه خلاف. المذهب عندنا مذهب الحنابلة رحمه الله على أن المغمى عليه والمجنون لا يصح وقوفهما، يقول لعدم العقل، والوقوف عبادة. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إن ذلك ليس شرطا، فيصح وقوف المغمى عليه، وكذلك لو جن أو ما أشبه ذلك. وهذا القول هو الراجح وهو الذي عليه العمل، ينبني على هذه المسألة أخوان، ينبني على هذه المسألة أن بعض الحجاج الآن مثلا في يوم التروية قد يصاب بمرض، مثل ضربة شمس يغمى عليه، أو الحادث ويغمى عليه ويضع في المستشفى. الحكومة الآن وفق الله في يوم عرفة تسير سيارات الإسعاف من منى أو من مستشفيات مكة إلى عرفة، يحملون هؤلاء الحجاج الذين أغمي عليهم. على القول الأول أنه يشترط أن يكون صاحيا، وقوفه غير معتبر فحجه غير صحيح، ولهذا وقف بعرفة وهو مغمى عليه فلا يصح حجه. وعلى القول الثاني حجه صحيح، وهذا القول هو الراجع، أنه لا يشترط لصحة الوقوف بعرفة أن يكون صاحيا، فلو وقف وهو مغمى عليه ما إنه لا بأس. بعض الفقهاء يقول لا يصح وقوفه، استكران، هل يتصور حد يسكر في عرفة؟ هذا مشكلة. طيب، يقول رحمه الله ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة. طيب، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، فمن لم يقف بعرفة لم يصح حجه. وينبغي على الحجاج وعلى من كان مسؤولا عن الحجاج أن يتنبه لهذه المسألة، أعني مسألة الوقوف بعرفة، أن يكون وقوفه بعرفة. تجاهدون الآن أكثر كثيرا من الجهلة من يحج، يأتي ويقف ويظن أنه في عرفة وهو ليس في عرفة، مع أن ليس بينه وبين حدود عرفة إلا أمتار قليلة، ومع ذلك يقول أنا سأكون على حدود عرفة عشان يجب أن أخرج سريعا، وتجد أنه لا يقف في عرفة، ومثل هذا أتعب نفسه وحجه لا يصح. طيب الوقوف في عرفة، الوقوف في عرفة الأصل أنه يجمع فيه إنسان بين الليل والنهار، بمعنى أن يقف بعرفة من الزوال إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، وهذا في من وقف نهارا، يعني من وقف نهارا وجب عليه أن يبقى في عرفة إلى غروب الشمس. أما من لم يقف إلا ليلا فلا حرج عليه، يعني لا يشترط أن يكون وقوفه في الليل والنهار، بل من وقف ليلا فقط فلا شيء عليه، أما من وقف نهارا فيلزمه أن يبقى إلى الغروب. وعلى هذا فمن وقف بعرفة نهارا لا يجوز له الدفع، الدفع منها حتى تغرب الشمس. فإن دفع، إن دفع فما الحكم؟ نقول الذي يقف بعرفة نهارا ثم يدفع له أحوال. الحال الأولى أن يدفع من عرفة نهارا ثم يعود إليها نهارا، يدفع ويرجع فلا شيء عليه، واضح؟ الحال الثانية أن يدفع من عرفة نهارا ثم لا يعود ما يرجع، يقف مثلا بعد الظهر إلى العصر ثم يدفع، فهذا قد فعل الركن، فعل الركن الذي هو من أركان الحج، حج صحيح، لكنه ترك واجبا من الواجبات وهو إيش؟ الوقوف إلى غروب الشمس. طيب الحالة الثالثة أن يدفع من عرفة نهارا ولا يرجع إليها إلا ليلا، يعني دفع من عرفة الساعة الرابعة عصرا لكنه رجع، لكن رجوعه بعد الغروب، بعد أن غربت الشمس، مفهومة؟ مفهومة لا؟ فهذا الإنسان الذي يقف بعرفة نهارا ثم يدفع منها، يعني يخرج منها، فلا يخرج، إما أن يدفع منها نهارا ويرجع نهارا، مثل دفع بعد أن صلى الظهر والعصر جمع تقديم، دفع ذهب إلى مكة لقضاء شغل ثم رجع، هذا لا شيء شيئا. حال الثانية أن يدفع من عرفة نهارا ولا يرجع لا ليلا ولا نهار، ذهب بغير رجع، فهذا حكمه نقول من حيث صحة الحج حجه صحيح، لكنه ترك واجبا من الواجبات وهو المكث في عرفة أو البقاء في عرفة إلى غروب الشمس. الحال الثالثة أن يدفع من عرفة نهارا ويرجع ليلا، إن يرجع مثل بعد العشاء، بعد العشاء فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك نقول في خلاف. فذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه لا شيء عليه، قال لا شيء عليه، قالوا من دفع من عرفة نهارا وعاد إليها ليلا فلا شيء عليه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه الفدية لتركه الواجب وهو الجمع بين الليل والنهار، جمع بين الليل والنهار، لأنه ترك واجب من الواجبات وهو أن يبقى بعرفة إلى غروب الشمس. طيب الذين قالوا إنه لا شيء عليه، قالوا إنه إذا دفع نهارا ثم رجع ليلا لا شيء عليه، ما حجتهم؟ حجتهم قالوا إنه بالاتفاق أن الإنسان إذا اقتصر على وقوفه في عرفة ليلا عليه شيء ولا ما شيء عليه؟ لا شيء عليه، الإنسان إذا اقتصر في وقوفه في عرفة ليلا فلا شيء عليه. قالوا فلنقدر ولنفرض أن هذا الرجل وقف ليلا، احذف وقوفه نهارا، ألغه واجعله كأنه وقف ليلا، ومن وقف ليلا فقط لا شيء عليه، مفهوم؟ الآن إنسان مثلا أتى إلى عرفة ليلة العيد بعد العشاء، يعني جلس في عرفة من الساعة 8 إلى الساعة مثلا 12 ثم ذهب إلى مزدلفة، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. طيب إنسان وقف بعرفة نهارا ثم دفع منها، يجب عليه الرجوع، إذا لم يرجع عليه فدية دم. طيب هذا الرجل وقف بعرفة نهارا، وقف بعرفة نهارا وقبل غروب الشمس بساعة دفع منها، ولكنه رجع إليها ليلا، رجع إليها ليلا ووقف، قال لي أجمع بين الليل والنهار، ما الحكم فيه؟ نقول فيه خلاف. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه تلزمه الفدية، لأنه ترك الواجب وهو الجمع بين الليل والنهار بحيث يقف بعرفته إلى أن تغرب الشمس، وهذا لم يفعل، ومن ترك واجبا فعليه دم. وقول الثاني في المسألة أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، وأن من وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ثم عاد إليها ليلا يقول لا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه؟ قالوا ألستم تقولون إن من وقف بعرفة ليلا فقط لا شيء عليه؟ قلنا بلى. قالوا قدروا أن هذا وقف ليلا، ألغي وقوفه نهارا واجعله كان وقف ليلا. فيقال هناك فرق، الذي وقف ليلا لم يسبق أن وقف نهارا، فرق بين هذا وهذا. وإذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان متى دفع من عرفة نهارا ولم يعد إليها قبل الغروب فإن عليه الفدية الدم لتركه الواجب، وهو الاستمرار في الوقوف إلى غروب الشمس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.